Ja. Diktatori on the mic. يا حكومة العالم ما في ندلك ما وحدة في الجو والاندد انا اللي افتعلت حرب القمة اكتساح صفوف انهيت كل رمة رهبة سنجكو والخوف اعتليها قرشة في محيط امامه ومن عليه حب يتحدى الشخص الغلط وجه كاينو انحب في البلد من تحت المحيط جيت كنحوت سبرايز دمر المارين فور الوايت بيرد في البحر انا لورد ضميرك في المحيط اوكي اللح البيض من رهبة سنجكو بيدي واحدة منطشتي اكاينو كزارو ايكيجي ما قدر يواجهه اقوى مني ما حكون ولا كانو كل الكايزو خايفين مني مرعب البحار ما حدوني لقبتي نفسي اوياجي لاني في المحيط ما تسطو تتحدوني زلزال يدك في الارض يدك دمرت ساحة المارين فورد مسكت كانو كسر كل الفك انا الحوتي في البحر وانتو الفول افراد طاقم الوايت بير شلت عزيمة من كان نيف ضرباتي دومة تنحط في الاير لو جوني جيش انا اجيهم برد ذراع اليمنى ماركو العنقاء لهيب ازرق طاير في السماء والناري ايس من نسل الدي اب الجولد روجر الحقيقي حكومة العالم ما في ندلك ما وحدة في الجو والاندد انا اللي افتعلت حرب القمة اكتساح صفوف انهيت كل رمة رهبة سنجكو والخوف اعتليها قرشة في محيط امامه ومن عليه حب يتحدى الشخص الغلط وجه كاينو انحب في البلد ادوارد نيوجد اويا جي الاب الروحي للكايزو اوجي انا اللي صدت ضربة روجا صديقي كل فخر اويا جي كل هم العائلة ما تهمني كل قرصكم الطائلة كل همي اني اسرح في المحيط انا حري يا عدوي المعالم يا رجل كيفور من تحت المحيط جيت كنحوت سبرايز دمر المارين فور الوايت بيرد في البحر انا لورد ضميرك في المحيط اوكي اللح البيض من رهبت سنجكو بيدي واحدة ملطشتي اكاينو كزارو ايكيجي ما قدروا يواجهوا اقوى مني ما حكونوا ولا كانوا وهم تخر ذوقهم المر زلزالي وقاس انفينيتي رخت قلبت العالم راسا على عقب عقاب اخلي جوكم مضطرب حتى يوم مت وانا واقف شامخ ما اقبل الاهانه كبرياء وقوه كالجبل ثابت عظيم ما تحتله بالخيانه حكومه العالم ما في ندلك ما وحده في الجو والاندد انا اللي افتعلت حرب القمه اكتساح صفوف انهيت كل رمه رهبه سنجكو والخوف اعتليها قرشه في محيط امامه ومن عليه حب يتحدى الشخص الغلط وجه كانوا انحك في البلد اكد كلام روجر بون بيس باخر لحظه في المارين الكنز الاعظم من ايدز بليز هذا ارث للقرصنه الباقين مهما حاولت البحريه دفنه الا ان الجيل الاسوء على يقين ان ون بيس ما يقدر ثمنه بعد كلام اوياجي القيم تحت المحيط جيت كنحوت سبرايز دمر المارين فور الوايت بيرد في البحر انا لورد ضميرك في المحيط اوكي اللح البيض من رهبت سنجكو بيدي واحده ملطشتي اكاينو كزارو ايكيجي ما قدر يواجهه اقوى مني ما حكون ولا كانوا يا Dictatorio on the mic. Heat Mac, you got the hit though.